الزماني على الجمال بعد الشيخ نصر الدين جزاه الله خير، وهذه هي تكلمي عن سلفي في السودان عن مقابلك ومسمعك. وقبل أن ندخل في بعض الأسئلة يريد أن نوجه لك يعني إن شاء الله أن تأتي من زيارة في السودان حتى إن شاء الله نستفيد جميعا وتفيد العام إن شاء الله. أول سؤال، إذا لدي محل تجاري فأردت أن أجعله وقف لله بالدعوة والدعاء، أمحت الشرع في ذلك علما أن لدي أهل وليس لدي أولاد بعد الموت؟ الذي يبدو لي الله أعلم أن المسألة لا يدار عليها، إنما الأمر كما قال عليه السلام إنما الأعمال بالنيات. فإذا كان ليس المقصود من هذا الوقت هو تحريم الوارث هذا عمل خيري يجوز، أما إذا كان المقصود وراء ذلك هو منع الحق للوارث هذا يكون وقفا جائرا كالوصية جائرة. كما هو معروف عند دخول مطار من مطارات الملكة يعني بعد عتاق الجمارك أو جنود، فإذا لم أدفع هذا الجنود بطريقة معينة مثلا بواسطي أو أعطي رجل الجنود مبلغ أو أعطي رجل الجنود مبلغ بسيط حتى لا يأخذ منه الجنود على بضاعته، فما هو الحكم؟ لا شك أن الجهة الإسلامية أم المكوس إنما هي ضرائب للرياء للفرع، وهي من ضمن قوانين الجائرة في هذا الزمان. لا تمكن المسلم من التخلص منها بطريقة لا يلحق الدعوة أو دعاة شيء من اللوم والمؤاخذة والتهمة لدينهم فلا بأس من ذلك. أما أن يرشى الموظف الغمر فيه رشوة بسبيل أن يتخلص من المكسب الذي هو أكبر قيمة من الرشوة فهذا لا نراه جائزا، لأن في ذلك تعويضا لهؤلاء الموظفين على ارتكاب ما حرم الله. واضح الجواب، إذا تمكن من الخلاص من الجمرك بدون رشوة وبدون أن يصاب المسلم بطعن في دينه وفي أرضه فهو جائز. أما أن يعطي رشوة فكما تعلمون لعن الله راشي المرتشي. أي ما حكم دراستي في جامعة مفترقة وأنا شاب سلفي ملتزم؟ هذا يشتمل مثلا لا يشتمل الالتزام مع الاختلاط. لا نرى هذه الدراسة دائمة، لأن الإنسان مطلوع على غرائز شهوانية كما قال عليه السلام كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدرك لا محالة، فالعين تزني وزناء النظر والأذن تزني وزناء السمع واليد تزني وزناء البطش والرجل تزني وزناء المشي والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. ولا شك أن هذه الوسائل وهذه المقدمات للفاحشة الكبرى هي ما مما نهى الرسول عليه السلام عنها سدا بذريعة. من أجل ذلك كان من البلاوة القرآنية أن الله عز وجل قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، لا قال لا تزنوا وإنما قال لا تقربوا، وقربان الزنا هو بتعاطي مقدمات ذلك، وهذه هي المقدمات النظر والسماء والمحاقعة ونحو ذلك. والشاب المسلم الملتزم حينما يدخل في الجامعة فسوف لا يخرج منها كما دخلها، لا بد أن يصاب بشيء من رشاشها. إنما يقع في الفاحشة الكبرى فلا بد أنه تلوث خلقه بشيء من المخالفة التي لا تسمع. نعم. الشيخ العزيز صحيح كذلك. نعم. طبعا العكس صحيح بالنسبة للشاب كذلك. ما فهمت. طبعا العكس صحيح طبعا السائل الشاب كذلك أيضا بالنسبة للشاب كذلك. طبعا كذلك. إنما نساء الرجال. لا تفسد كل جماعة مختلطة. حتى هل من الجامعة الإسلامية الشرعية؟ من الجامعة الإسلامية الشرعية؟ حسبنا هذا. يعني عندنا في السودان يأتينا شباب من مناطق مختلفة ولنا مسجد كمركز عام، كل الشباب وكل الدعاة السلفيين يأتينا في هذا المسجد وبالذات كل خميس يأتينا شباب وطلبة يجلس معهم في حلقة نتفاكر فيها في الدعوة والتناصح ومن دونها نعمل تعارف فيما بيننا ونلحق. السؤال الذي وجهته هو فيما يتعلق بتخصيص هذا الاجتماع وهذا اللقاء بيوم الخميس أم المقصود بشيء آخر ما فهمته؟ تعارف يوم الخميس. تعارف يوم حينما يأتينا الشباب ليس معهم في تعارف نتعارف معهم ضمن هذا التعارف نتناصح نتفاكر في ذات الله تبارك وتعالى. وما هو صورة التعارف الذي تعنيه أنت؟ حلقة مثلا الاسم مثلا عثمان محمد عثمان الوطن كذا هذا ليس له أصل في السنة. التعارف الذي ثبت في السنة هو رجل يحب آخر حبا خاصا ليس لكونه فقط مسلما وليس لأنه أخ مسلم وإنما لأن له منية على سائر المسلمين من عبادة وصلاح وتقوى ونحو ذلك أو ما يستحب أن يقول المحب للمحبوب أنا أحبك في الله وأن يسمي نفسه كل من مال أخيه. أما هذا التعارف العام فهذا دخيل في الإسلام وليس له أصل في السنة إطلاقا وهذا يقع في كثير من البلاد حينما يجتمعون يقول أحدهم من السنة التعارف نسبك كذا ومن فلان عملي كذا ومن بلدي كذا والثاني والثالث وإلى آخره ثم يكون عاقبة الأمر أن الذي دخل من هنا خرج من هنا. إنما تثبت المواد والمحبة بالمخالفة ليس مجرد التسمية هذه التي هي كره الصابون أو كالزبد فلا نرى هذا من التعارف المشروع إطلاقا. لكن حينما توجد المخالفة والموادة والمصاحبة هي التي تمكن كل إنسان صاحبه حبا ومودة. جزاك الله خير أحسن الله خير وجعلنا جعل حبنا لله حبا خالصا مشروطا بالتناصح به الله لأن كثير من الناس يقول الآخر حبك بالله ثم يدعه شأنه إذا رآه قد انحرف خطأ أو عمدا معلش اصبر عليه وداره وإلى آخره. هذا ليس من شروط الأخوة في الله بل من شروط الأخوة في الله هو التناصح في دين الله. فإذا رأيتني قد حرفت أو أخطأت عليك أن تنصحني وتنبهني كذلك إن أنا رأيتك أفعل معك أيضا كما تفعل معي. أنا رأيت من نفسي الصلاة أحسن الله عليك من الرفع من الركوع أنت كما ذكرت في كتابك هذا يكون من حدث الدنيا أو من جديد. لا. والله أعلم. أنا ما رأيتك. ما رأيت اللي فعلناه. أكيد. هو أكيد. هو أكيد. حدث من جديد. أين هذا الزمان؟ أكيد. إيه؟ أكيد أكيد. أين من جديد؟ أما من حدث الدنيا أكيد. يعني هو يكون هكذا أو هكذا. أكيد. أكيد. نعم. ولم غلط مرض أيضا من سعد الهمسجن. هذا يخرج منها شيء من الذي يسمى بمرض الصرع. نفس المنطقون لا يجوز في دين الإسلام لسببين اثنين: الأول أنه لباس الكفار، الآخر أنه يحد من العورة ويصفها، وبخاصة حينما يركع أو يصف المصلي هناك تتجسد العورة الكبرى، فلا يجوز ذلك في دين الله تبارك وتعالى. نعم. بعض ما في الشيخ يقول لك اليوم ما في لبس خاص للمسلمين، فلذلك كل من يلبس مثلا نقول لك عندنا في السودان الان يمكن منتشر يقول لك في السودان ومصر وكذا بعض الدول البنطلون كان لبسه مزيف ومرخص البنطلون، يعني هذا حجه بعض ال هذه حجه لاحظه ذلك صحيح انه ليس في الاسلام لباس خاص وزيه خاص، لكن في الإسلام أن لا يتشبه بالكفار. قد جاء في صحيح مسلم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فألقى عليه السلام فقال: هذه ثياب الكفار فلا تلبسها، هذه ثياب الكفار فلا تلبسها. فنحن نلبس ما نشاء من الألبسة في شرطين اثنين، أحدهما منصوص في الحديث الذي في سنن الناجح ومسلم الإمام أحمد من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ما شئت والبس ما شئت ما جاوزتك سرف ونخيلة. إذا يلبس الإنسان ما يشاء، لكن بشرط أن لا يلبس شيئا يتخايل ويتكبر به، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن يبتعد عن التشبه بالكفار من الحديث السابق ومن الحديث المشهور، وهو قول الله عليه السلام: بعثت من الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل روحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم يعني أثناء السجود في الصلاة خصوصا البنطلون. الآن يوجد بعض الغلاطين الحديثة، طبعا الموضة الحديثة يعتبروها أنها وسيعة وفضفاضة. ما أظن هذا وين الآن هذا موجود حتى نراه نشهد. هذا أخي أظن لا يزال في بلده يلبس البنطلون العبير ويسمى في تلك البلاد بالبنطلون المحكمجي، وأنا يوم كنت هنا قديما كنت ألبس كذلك، لكن لا نجد له مثيلا. أنت تقول هذا وجد، أين وجد مثلا في الأردن أنت رأيته؟ أي نعم، بس هذا طبعا شغل موضة، يكون جاء الخبر زي يلبس شغل، أما مثلا من هون من عند مثلا ورك يكون عريض واسع والفخذ يكون عريض واسع. ما أشعر كل هذا، أنا رأيت بعض النسوة الآن يلبس مثل هذا اللباس. أي نعم. حينما نراه نحكم عليه. يقول لك موضة، يعني هذا آخر يسميه بعضهم اللباس. هذا صحيح. هذا صحيح. نعم، هذه الله لابد منها. لكن كان البحث من حيث التحكيم. البحث يعني إذا اقتربنا لباسين اثنين. كلاهما من لباس الكفار، أحدهما واسع الفضفاض والآخر ضيق، فيكون هذا الآخر شر من الأول. الأول لا يحجم فذهب شر التحليل، بقي لنا شر التشبه، فإن كان هو التشبه متحقق هنا ويبتعد عنه أيضا. فمثل مثلا لباس الراهبات، الراهبات والصالحات يلبس لذلك الفضفاضة، لا يجوز للمرأة والشباب أن تلبس مثل هذا اللباس ابتعادا عن تشبه. ولذلك قلنا في كتاب حجاب المرأة المسلمة أن شروط هذا الحجاب ثمانية، منها ألا يشبه لباس الكفار. نعم يخاد الوقت ينتهي فاعتبر لها فرصة. نفس الآن السوداء معيوم السوداء السوداء. نعم ليس هناك يعني نص في كراهة لون للباس ما، لكن هناك حد على النواب في الحديث المعروف ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم خير ثيابكم الجواب فألبسوها أحياءكم وكفنوا فيها موتاكم. فإذا لبس المسلم البياض فهو الأفضل، لكن ذلك ليس بالأمر الواجب اللازم، أنه أن يلبس كما سمعتم في الحديث السابق كل ما جئت يلبس ما جئت ما جاوزت آثار المنوفين. لكن إذا أخذ المسلم لباسا خاصا من باب الشهرة فقد جئت شهرة، كما قال عليه السلام من لبس لباس شهرة ألبسه الله لباس نظامة يوم القيامة. فإذا تفرد شخص ما بلباس معين ما وليكن كما ضربت مثلا العمامة السوداء هو يظهر بين الناس وللشهرة، من هذه الحيثية لا يجوز. أما كلام فالإنسان يلبس ما يشاء. واضح الجواب إن شاء الله. هنا علامتان، علامتان الحمراء والبيضاء. خير ثيابكم الجواب. كلتين علامتان هو الإمامة ما يعم الرأس. ما يعم الرأس يا إله. أنت عم الرأس؟ عم الرأس. جفردها. لا هي عم الرأس من كور. إذا دلها عم الأكثر. هل تدلها؟ إيه تتطور أيضا في نفسها. ربك وعيون. ما بشوف الله إيه من هذا هذا من هذا. أما هل نتخذ ما نتعم الرأس هاي؟ على وضع الآن ما نتعم. لكن شنو الآن بفدعة؟ بحاسب الناس، لكن مقول هذه الإمامة تعم الرأس. أما هو من الذي يفعل؟ الإمام الحسن هو لعل أخي هذا يعني أن الإمامة التي يلبسها العلماء هذه الإمامة ليس لها أصل في الشريعة. يعني أن يتميز العلماء بإمامة خاصة على سائر الناس فهذا ليس المسموح في شيء. إذا كان يقصد هذا فهذا الكلام صحيح. نعم غيره. أنا بقول هل نفس الإمامة فأي إمامة بيضاء أو سوداء أو حمراء هي عبادة؟ لا هي من سن العادة ليست من سن العبادة. هناك حديث يلحظ عن الوقت الآن لغيرك لأنه أتأخر. لأن القرى من أي قرية الأجسام وقريابة في الأسبوع مرة بلبس معقول. بلبس معقول ومحافظة على أداء الصلاة في أوقات الشهر فهو جائز. نعم. بارك الله فيك بما أهلا فيك. تفضل. إذا قيل أن العمامة هناك حديث في النهي عن إسبابها كما هو كما شمل الحديث النهي عن إسباب الإزار. لا يؤخذ من هذا أنها سنة عبادة؟ لا، هل يجوز إسبال الإزار؟ لا يجوز. هل نعمل مثل لبس الإزار عبادة؟ لا. لو نصف الساق إذا فعل لبس الإزار من أصله هل هو عبادة؟ لا، مع ذلك نوعية عن إسباله وكذلك الأمر سبحانك اللهم وبحمدك على سبيلته. السلام عليكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره.